بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شاهدنا أمس بالأخير آخر كلمة، آخر جملة، آخر ما أدري شنو الشاهد والله تقدر يسمونه، لأن درسنا في هذا اليوم يرتبط بآخر شيء يسمونه، بآخر كلمة، بآخر شيء يسمونه اللي تقدمه في الأمس، قلنا فظهر ضعف القول يا قول، لأنه لا يلزم أعمال المرجح. الذي قال لا يلزم أعمال المرجح واستدل بما، لأن المرجح لا يفيد إلا الظن، والظن ليس بحجة، لأن ظهر ضعفه كالظهر بينا بالأمس باختصار بينا. درسنا في دين مربوط الظهر، نقول وهذا صاحب من هذا، هو هذا، هو هذا من هو، هو هذا، هذا من صاحبنا، هو هذا اللي يقول الترجيح ليس بلازم. استدل بدليل آخر على بطلان الترجيح، دليل ثاني استدل، ودليل الأول ماذا؟ إن المرجح لا يفيد إلا الظن، والظن لا يجي شيء. استدل بدليل ثاني على عدم نزول الترجيح، قال لو كان الترجيح بالنزية لازم يلزمه أن الحاكم لو جاءه شخصان متنازعان، هذا يدعي شيء ويقيم أربعة شهود، وذاك يدعي شيء ثاني ويقيم كم شاهد؟ اثنين شاهدين. إذا كان المزية يلزم العمل بها لازمه شن تقدم؟ صاحب الشهود الأربعة نقدم، يعني له مزية. ما هي المزية؟ أن شهود أكثر أربعة، مع أنه لم يقل الفقهاء بذلك. فالخلاصة خلاصة الدليل الثاني، لو كان الترجيح بالمزيد في باب الأحكام لازم، يترتب على ذلك أن المزية أيضا يلزم الترجيح بها في باب الموضوعات. هذه الموضوعات هي ما قضايا الحاكم، لأن الحاكم دائما يحكم بين في الموضوعات. موضوعات يعني ماذا؟ قضايا خاصة، هاي الدار لمن، هذا الزوجة لمن، هذا الطفل لمن، هذا الأباء لمن، وهكذا. هذه يعني شنو؟ شو موضوعية بقى؟ احنا قلنا كم مرة من مرة قلنا لكن شو موضوعية ميزة عن حكمية، لكن هذا هذه موجود، هاي صار قضية شخصية يعني موضوعية، وإذا هذه هذا ما موجود حكمية هذه. فالخلاصة لو وجد الترجيح بالمزية في باب الأحكام لازم أخذ بالمزية في باب الموضوعات، فالذي له أربع شهود يقدم يكون على الذي له شاهدين، على الذي له شاهدة مع أنه لم يقل الفقهاء بذلك. هكذا استدل هذا صاحب، ورد بردين. الرد الأول طبيعي الذي رد غير الشيخ الأنصاري، ورد بردين. الرد الأول قيل له نعم اي بلي نلتزم، احنا بلي ما ذكرته نلتزم به وليس محذورا، يعني نلتزم انه صاحب الاربع يقدم على صاحب الاثنين، اي مانع منه؟ هذا الجواب الاول. الجواب الثاني يقال سلمنا صاحب الاربع لا يقدم على الاثنين، لكن انما لا يقدم هنا لاجل الاجماع، لاجل ان الفقهاء اجمعوا، فالمانع من اخذ بالمزية هنا ما هو المانع؟ الاجماع. هذا المانع ليس بموجود في باب الاحكام، في باب الاحكام لم يحصل اجماع. على عدم الاخذ بالمزيد حتى يكون مانع. اما في باب الموضوعات يوجد اجماع على عدم الاخذ بالمزيد، هذا الاجماع هو الذي يمنعنا عن الاخذ بالمزيد. الشيخ الانصاري يعلق على هذا الجواب الثاني، يقول هذا جوابك الثاني انت ماذا قلت فيه؟ ان الاجماع مانع من الاخذ بالمزيد. مفهوم يعني ماذا مفهوم هذا كلامه؟ لو لم يكن اجماع القاعده ماذا تقتضي؟ ايش يفهم من كلامك؟ القاعده ماذا تقتضي؟ لزوم الاخذ بالمزيه. هكذا يستفاد. يقول مع اننا وهذا باطل، لاننا بينا في الدرس الامسي، في اول الدرس الامسي، ان مقتضى القاعده اذا كان هناك مزيه القاعده ماذا تقتضي؟ التخيير او لزوم الاخذ بالمزيه. القاعده الاوليه ماذا تقتضي؟ على الطريقية تقتضي ماذا؟ التوقف وعدم الرجوع والرجوع للأصل، ولا تقتضي لزوم الأخذ بالمزيد. قلنا إلا إذا قلنا الإمارة حجة من باب الظن، تذكروني ولا الشخصي، لا تقتضي لزوم الأخذ بالمزيد. على السببية قلنا القاعدة ماذا تقتضي إذا تذكرون؟ تخيير دون الأخذ بالمزية. لأن المزية قلنا لا توجد كمل شبولا، لا توجد الأوثقية أو الأشهرية، لا توجد شنو شبولا؟ أهمية، شدة الوجوب الأهمية. انتهى مع أطار الشكل، تكرر من الأول حتى أطبق العبارة. القائل بعدم لزوم الأخذ بالمزية استدل بدليل ثاني، قال لو كان الأخذ بالمزية في باب الأحكام لازم، في باب الأحكام يعني شنو في باب الأحكام؟ لو جاءتنا روايتان في حكم شرعي، كلامنا في الروايات في باب الأحكام الشرعية، لو كان الأخذ بالمزية لازم يلزم الأخذ بالمزية في باب موضوعات، يعني في باب الحكومة والحاكم، يلزم لو جاءنا متخاصمان لأحدهما أربعة شهود وللآخر شاهدان نقدم صاحب الأربع على الآن أرمزي أربع على مع أنه لم يقل الفقهاء بذلك. أجيب بجواب الأول نعم نلتزم نأخذ بالأربع. ثانيا نقول لو تنزلنا الاستلام ما نعمل الالتزام إجماع الفقهاء، هذا الإجماع ما موجود في الأحكام فنأخذ المزية، هنا موجود فلا نأخذ المزية، فالفارق هو الإجماع بين المقامين، بين مقام الأحكام بين مقام الموضوع. الشيخ الأنصاري علق على هذا الكلام الثاني، يقول هذا الكلام الثاني يدل لولا الإجماع القاعدة ماذا تقتضي؟ يستفاد من كلامك لزوم الأخذ بالمزيد. معنا بينا بالأمس القاعدة لا تقتضي لزوم الأخذ بالمزيد بل تقتضي التوقف على الطريق تخيير على السببية. أما لزوم الأخذ بالمزيد كلا ثم تلا ثم تلا طبق العبارة. وأضعف من ذلك من ذلك حسن من ذلك يعني من الدليل الأول الذي استدل به وهو ماذا الذي استدناه الآن أنه لا دليل على الترجيح بقوة الظن. المرجح أقصى ما يفيد قوة الظن ولا دليل على الترجيح بقوة الظن. أضعف من هذا الدليل الأول ما حكي عن النهاية من احتجاجه لأنه لو وجب الترجيح بين الإمارات في الأحكام لوجب الترجيح لوجب عند تعارض بين اعتبار الموضوعات والتالي باطل. تالي لزوم الترجيحينات ليش باطل؟ بعدم تقديم شهادة الأربعة على الاثنين وأجاب عنه في محكي النهاية والمنية بمنع بجوابين. الجواب الأول بمنع بطلان الثاني يعني من الكثم قال أن صاحب الأربع يقدم أولا وأنه يقدم حتى تصفيه شهادة الأربع على الاثنين. الجواب الثاني سلمنا أنه ما يقدم صاحب الأربع لا يأخذ المزيد لكن لا يؤخذ بالمزيد لأجل إجماع. لكن عدم الترجيح في باب الشهادة لأجل ماذا؟ الإجماع قلنا العفو. لا لا ما قايل الرجال إجماع أنا قلت إجماع. ليش أشتبه مثل ما أشتبه الشيخ العفو؟ ليش أقول أنا مثل ما قال الشيخ العنفاري؟ الشيخ العنفاري نصل لإجماع الرجال ما قايل إجماع قايل أكثر مشروع المنع والمشهرة ما جاي اسمه الشهر ما جاي اسمه الشهر. ربما كان مذهب اكثر الصحابة يعني لاجل ان المشهور بين الاصحاب عدم لزوم الاخذ بالمزية في الموضوعات في البينات في الموضوعات لاجل هذا لا ناخذ بالمزية بينما في باب الاحكام علماء كلهم يقولون بلزوم الترجيح والترجيح هنا هنا يعني اين هنا في باب الاحكام مستفيد اسلامي ولا مذهب الجميع. طب انت الشيخ الانصاري يقول هذا الكلام الاخير انا سأعلق عليه حيث قلت لكن عدم الترجيح في الشهادة ربما كان مذهب يعني هذا الكلام من تدل انه لولا مخالفة الاجماع والشورى القاعدة ما رأى في قضية البينات في الموضوعات لزوم الترجيح مع أننا قلنا بالأمس بل القاعدة تكتب التوقف على الطريقية أو التخيير على السببية. أما لزوم الأخذ بالمرجع كلا ثم كلا ثم رجع. ومرجع هذا كلام الأخير جواب الثاني إلى أنه لولا الإجماع إحنا كنا لو الشيخ يبدل الإجماع يقول لولا شنو شي يقول شهرة إجماع الرجال ماذا حكمنا بالترجيح في البينات أيضا يعني أيضا عن سنة كما في الأحكام نحكم بالترجيح هنا أيضا كما في الأحكام نحكم في الترجيح هنا أيضا. لكن هذا عندنا تعليق عليه فلنقول ويظهر ما في هذا المفهوم ما في هذا المفهوم كلامه يظهر ما فيه مما ذكرنا سابقا في أول درسنا عنه من أن القاعدة لا تقتضي الترجيح بل التخيير أو التوقف. لذلك قلت إن لو بنينا على أن ترجية البينة من باب الطريقية فلازم مع التعرض ما لازلنا بالأمس أول أمس التوقف يرجع المن إلى ما تقتضيه الأصول في ذلك الموضوع. قلت الأصول لو تحاله لو قرعة لو غير ذلك ما يقتضيه الأمور الأخرى نتوقف عن العمل بالخبرة لأنه أصل تعارض بين طريقتين. نظير لو كانت عندنا سيارتها واحدة تقول الطريق من هنا واحدة تقول من هنا أنا أتركما وأسلك ماذا؟ بالي شيء ثالث. الشيء الثالث شنو؟ الشيء الثالث شيء أمر آخر. إذا أعطي طيارة أعطي طيارة أترك بعد هذا يا أخي. إذا أنت أبو خيرة هم ماذا تأخذ خيرة؟ ولو بني على حجه ما باب السببيه والموضوعيه لان القاعده ماذا تقتضي ايضا حسب لزم التدخل فصل التخير. فقد ذكرنا انه لا وجه للترجيح بمجرد اقربيه احدهما الى الواقع. ليش؟ لان هذه الاقربيه قلنا لا توجب اهميه في الوجود لعدم تفاوت الراجح والمرجوح فيما في الدخول فيما دل على كون البينه سببا. على السببيه كل منهما سبب وهذه الاقربيه لا توجب دخول هذا في السببية دون دخول ذا. يعني لا توجب ان يكون هذا سوى المصلحة دون ذا. لا. ثلاثين سوى المصلحة. ثلاثين سوى المصلحة اذا التعارض يبقى. لا يوجد التبجيع دون ذا اقوى يتعلم عن الواقع. لعدم انتفاق الراجع في الدخول. ثلاثين داخلات في دليل السببية فيما دل على كون البين سوى الحكم على عطلتها. والتمانع والتعرض ينشأنين من سببيته مستند الى مجرد سببية كل منهما كما هو المفروض باثنينات السبب حتى لو كان عدما اقرب ولو نجيه. فجعل من احدهما مانعا دون الاخر لا يحتمله العقل. يعني كده ما يوجد اهمية. اذا ما يوجد اهمية ما يوجد ترجيح. ثم انه يظهر عن انتهى موضوع جديد. يقول صاحب شرح الواقية في صدر الدين الرضوي القمي الى رأي اخي يقول عند تعارض الخبرين نتوقف في مقام الفتوى. يعني لا نفتي على صدق هذا الخبر. مثل عندنا خبران واحد يقول الجمعة واجب واحد يقول حرام. اذا واحد استفتاني ما يقول مولانا دام ظله في صلاة الجمعة في مقام الجواب ماذا؟ اسكت خلينا الورقة شنو؟ بيضة ما اجاب. أو أقول لك كل شيء أكتب لعبارة صاحب الشرع فيه تردد وإشكال. أتوقف في رسول الله فيه تردد وإشكال عن ماذا؟ خب في مقام العمل ماذا؟ في مقام الفتوى أشكر. لكن في مقام العمل ماذا؟ يقول يا أصلي وما أصلي يقول تقيم. هكذا قال في صدر الدين. ثم قال جملة ثانية نحن نريد نسلمنا فيه من هاي الجملة الثانية. ثم قال وإذا كان مرجح لأحد الخبرين هل يلزم الأخذ بالمرجح؟ قال لا. احنا شاهدنا. قال لا لا لا المرجحات لا يلزم الأخذ بها الترجح لها غير لازم. عجيب. ليش مولانا؟ قال نحن نحملها على الاستحباب اعمال بالي الاخبار اللي تقول خذ بالاوثق خذ بالاشهر خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ نحملها على الاستحباب. ليش؟ يعني لانه اشكالات موجودة في اخبار الترجيح. مثلا ابيت كم اشكال في اخبار الترجيح الذي يستمع انه مناقض بدلاله على الوجود يقول نحمل على الاستحباب. احد الاشكالات اللي موجوده في هاي اخبار الترجيح انه لو قارنا لو نظرنا في اخبار الترجيح لراينا ان اخبار الترجيح تختلف عندما تستعرض المرجحات يوجد بينها اختلاف في عدد المرجحات وفي ترتيب المرجحات. يعني شوف مثلا بعض الاخبار يقدم الشهرة ويؤخر موافقة الكتاب، بعض الاخبار بالعكس يقدم موافقة الكتاب ويؤخر. نفس هذا الاختلاف يا اخي دليل علينا على ان الترجيح ليس بلازم. لو كان لازم كان الائمه صلوات الله عليهم حينما يذكرون المرجحات من اللازم يذكرونها بترتيب واحد وبعدد واحد. الاختلاف في العدد والاختلاف في الترتيب شاهد صدق على ان الامام سلام الله عليه بالي لا يريد ان يقول احنا هذه المرجحات واحدة، والا الامام حافظ على عدد المرجحات وكيفية الترتيب. هذا احد الاشكالات في اخبار الترجيح. يريد بعد ابين لك شيء يسمونه اخر بالخراسان فبين ست اشكالات في الكفاية ست. أنا هذا فرد واحد بين سلسية، هذا فرد واحد والآخر رأي نفس رأي سيد صدر الدين الرضوي. يعني رأي أعمال المرجحات ليس بلازم، يعني الأخبار التبع على الاستحباب. لهذا الوجه الذي استبته وليه وجوه خمسة بقية. بس إذا أكثر مثلية راح يطول هذا يا أخي، راح يطول هذا. كان في سؤال مقدار كافي هالمقدار على اي حال. استكلام شيخ صدر الدين في نصفاء كلامين بس. الكلام الاول انه اذا تعارض خبران من حيث العمل الفتوى متوقف، من حيث العمل ما تخير، ان هذا مو مهم. كلام الثاني شنو قال؟ قال على انه بلي نحمل الاخبار الترجيح على الاستحباب لأنه دلالة على الوجود لا يمكن الالتزام به لإشكالات متعددة. كما الآخر دول خراساني بيّن ست إشكالات، أنا أذكرت فرد واحد. الشيخ الأنصاري يقول هذا عجيب كلامك الثاني، يعني أنا قاعد بالي شنو هذا كلامك الثاني، ما دول عنك شنو قلت في كلامك. أن أخبار الترجيح نحملها على الاستحباب. ليش تحملها مولانا علينا على الاستحباب؟ إذ هذا مخالف الحمل على الاستحباب لظاهر الأدلة جزما يرد عليه. أولا الشيخ الأنصاري يقول على كلامك يرد أولا، وأخل أرتب شيء أحسن، يرد اولا ان هذا الذي قلت الحمل على الاستحباب مخالف لظاهر الادلة جزما. ادلة يستفاد منها وجوب الترجيح. عجيب، يستفاد منها وجوب الترجيح. نعم، انظر الى قوله عليه السلام حدنا قالت العام فان في خلافهم. لا خلاف يا اخي الرشاد. هذا شو نحمل على استحباب؟ هذا استحباب وهذا وجوبه. اذا هو مخالف العام حتما ناخذ به يا تحليل حكم، لان نفس كونه مخالف العام هو قرين على انه ماذا؟ قرين على ماذا؟ قلوا يا انه صادق ومضارق فيتحسن الاخذ. نظافة الامام يقول فيه الغشاه، الأخذ بالرشاد ماذا؟ مستحب وواجب. واجب. أشلون تحملت على صدر؟ أشل صدر الدين رحمة الله عليه. هذه لك المثال الثاني بعد. في الروايات الإمام ماذا يقول؟ خذ بالمشهور فإن المجمع عليه، المشهور يعني لا ريب فيه. هذا كيف تحمل على الصدر؟ إذا صار لا ريب فيه فالأخذ به ماذا يصير؟ إذا لا ريب فيه الأخذ به يصير ماذا؟ إذا المشروط لا ريب فيه يصير الأخذ به ماذا؟ لازم. إذا لا ريب فيه لازم الأخذ به مصلحته لحد يجوز تركه. بعد أجيب لك أمثلة يا ولا. الإمام شي يقول سلام الله عليه؟ خذ ما وافق الكتاب واطرح ما خالف فإنه زخرف. لم نقله باطل على الجدار. نحن نطرحه على الجدار. ذني كنا نقول ذني التعبيرات يعني مستحب يعني مستحب. يعني جوزة تأخذ بالمقالب. لكن أحسن تأخذ شي يسمونه. أقول لك زخرف. شنو مستحب؟ إذا المخالف زخرف يعني أصلاً ما يجوز الأخذ به. زخرف واحد يأخذ به، باطل واحد يأخذ به، الإمام قاعد يقول مخالف زخرف باطل لم نقله على الجدار. هذه التعبيرات ما تتناسب ويانا مع الاستحباب، تتناسب ويا الوجوب. يعني يجب أن تطرح المخالف وتأخذ بالموافق لأنه مستحب على هذا. كله جوابنا الأول. جوابنا الأول أنا ما تكلمت به مخالف لبارة. ثانيا يا ريح لو دار الأمر بين أن نحافظ على ظهور أخبار الترجيح فيما نحافظ على ظهوره فيما نحن في مبارة فيما في وجود، وبالتالي ماذا يلزم من اللازم ان نقيد اخبارنا اخبار التخيير، وان اخبار التخيير تصير مثل مضمون تخير ان لم يكن مرجح. لو دار الامر بين ان نحافظ على ظهورة الوجود وبالتالي نقيد اخبار التخيير، وبين ان كان الظهور في الوجود نحن علينا على الاستحضار، يعني بعد ما نقيد اخبار التخيير نبقيه على اطلاق. لو دار الامر بين هذين الامرين الاولى ماذا؟ الحساب على ظهور اخبار ترجيح في الوجود. لا اقل يا اخي توقف بس شوي ايش تقول؟ ما ادري. اذا قال ما ادري ياه الرجحة نأخذ بظهور أخبار الترجيح في الوجود، عاد لا نأخذ. إذا توقف صار النتيجة تصفي في صالح من؟ في صالح من إذا صار توقف؟ في صالح الشيخ الأنصاري. ليش؟ يعني بالتالي يلزم أخذ المرجح. لماذا؟ لأن الخبر المشتمل على المجيء يصير معلوم الحجية جزما، واللي ما مشتمل مشكوك الحجية. ليش مشكوك الحجية؟ الاحتمال ان الترجيح واجب، احتمال موجود ولا لا؟ ولا توقفنا نحن، لكن معنى توقفنا ليس معنى انه احتمال لزوم الترجيح ليس من موجود. فاحتمال لزوم الاخذ بالمرجح موجود، اذا موجود اذا بالتالي الخبر مش على المرجح معلوم الحجية، باب مشكوك الحجية، فبالتالي النتيجة ما نقول. ثلاثة ردينا بردين. الرد الاول ان ما قلت خلاف ظاهر الادله، الرد الثاني انه لا اقل. مولانا يقول بل انا من المتوقفين، ليش تقدم يعني ادخال الظهور هذا في الوجود؟ ظهور اخبار الترجيح في الوجود خالفه تحمي على الاستحباب. كل متوقف انا ما ادري والله العالم بحقائق الامور، ايش تقول؟ لا اذا توقفت نتيجته ما نقول يعني لزوم الترجيح. لماذا؟ لان الخبر الذي مشتمل على المزيه معلوم الحجيه حتما، وذات مشكوك ليس ذات مشكوك، لكن أن الترجيح واجب. طبق العبارة يا أخي، طبق طبق. يقول ثم إنه يظهر من السيد الصادق الشارح للواتيه ماذا يظهر؟ الرجوع في المتعارضين من الأخبار يجعلنا سيدو في المتعارضين الى التخيير او التوقف والاحتيار. هذا الكلام الاول. اقول للشيخ الانصاري اقول أقول لهم حتى شو ما تنسوا نفسك تسببون خطية ما قال شيء تسببون انت دين تسببون يقول على مرجع فالتعالي أخبر عن إذا واحد يقول خادم عواج واحد يقول حرام مرجع إلى التقنيد والتوقف والاحتيار ما قال وسبوا انت كلام راح تنقلي ولا انت كلام راح ينقلي شو تسببون رجال شو يقول خطية يقول راح نصرق لهم هيش هيش هيش هيش يقول في مقام الفتوى نتوقف يبني نكتب الصحيفة بيضاء وأنه نكتب فيه تبدل المعيشة وفي مقام العمل نتوقف هاتش قال الرجال ما قال على أن عند بحر قبره لا نتوقف لا نتخيم وما قال هاتش الرجال أنا أعرف أن هذا هاي شلون سابق هذا من الوحزن ها؟ حتى لو كان معه ما سابق يعني يرد الاشكال يعني نرجع على التخيير والتوقف والاحذر يعني خاطر بس عام يقلبونه كل يعني كان يصير خوف يعني يصير كل شيء يسمونه اذا او ما موجوده كل شيء يسمونه المحدود لكن مين على اي حال هذا الكلام الاول. الكلام الثاني حمل اخبار الترجيح على الاستحباب ليش حمل هذول لان اشكالات اذا لم تكن حمل على الوجود وانا دائما افكر باشكال واحد للبقيه دون اخر دكتوراتان الى ارتال اختفائي ان شاء الله شوف الاختفائي حيث قال بعد ايراد الاشكالات على العمل بظاهر الاخبار قال ظاهر اخبار الترجيح بدون العمل بالترجيح بالمرجعات هذا هو الالتزام به فالاشكال انا بينتها الان الى كل شرح بقيه قلت ما ابين قال اذا بيدفع الاشكالات كلها شوف شنو الجواب منها أنا نلتزم بوجود الترجيح نقول أنا نلتزم ليس بالعلم المستحد نلتزم بوجود الاشتراك نقول الإمام سلام الله عليه كلامه تخالف بالروايات مرة يقدم هذا يؤخر هذا في العدد هذا يؤخر هذا مش معنى أعمال مرجعة ليس بالعلم حيث قال بعد إيلاد الاشتراك على العمل بظاهر الأخبار اشتراك من قطع شارحة أدنى الجواب عن كل هذه الاشتالات فالاشتالات ما بينها تبشيط الأمشار ما نقلت ما أشرنا إليه شنو هذا كان من أن الأصل التوقف في الفتوى والتخيير في العمل هل لم يحصل من دليل آخر علم بأنه هذا مطابق للواقع مثل الذي يجعل الوجود أو الذي يجعلهم إذا حصل من الخارج قرينة رأيت ماذا في الحلم بالي رأيت في الحلم على أنه بالي صار جمعة واسطة وشعاد الحلم قرينة يصير على صدق سحل الناس دون غير فرسين لدي حلم قبل حج ايش من رسين اخر شخص مدري ايش مش بالواقع طيب قرينة خارجي اي لم يحصل من دليل اخر العلم انه ما بقر عن خبران بالواقع الى عشر الكل لازم مع التوقف عنا موجود التخليد عنا موجود ثم قال وان الترجيح هو الفضل يعني الانسان يعمل المرجحات افضل مستحب لكن ليس بلازم هي الفضل والأولى نقطة الشيخ الأنصار يحمل عليه شوف شو يقول لأن أنت تقول هذا هو الكلام الثاني الذي نقل الشيخ الأنصار سابق الشيخ الأنصار يناقش هذا الكلام الثاني يقول ولا يقطع بعد هذا الكلام الثاني أما الترجيحات فاضل شنو الفاضل هو الواسع ولا يقطع بعد عن مدلول أخبار الترجيح أخبار الترجيح على الوجود وكيف هذا جواب الأول الشيخ الأنصار يحمل الامر بالاسف بمخالف العام وطرح ما وافقهم مثل مع الاستحباب وبعد ما نقول فيه الرشاد ومنج مخالف العام قرين على انها صادق ولا تتابه يجب طرح الموافق يا اخي بمخالف العام الموافق العام لذلك يقول خصوصا مع التعليم بان الرد في خلافهم هذا قرين عنده هم لا يشد لك خصوصا مع التعليم بان الرد في خلافهم خصوصا ان قولهم قول العامة المسائل كل مبني على من على أمر يخالف أمير المؤمنين سلام الله عليه فيما يشفعونه من أمير المؤمنين فإذا كان ذا أمر يخالف حتى ذاك الإمام شوف يعني يقول على أنه ما أدري الإمام بيستفيد ما أدري يفتش عنه ويغمض عيونه فأنا راح واحدة أفتش وواحدة شو يسمونه حتى مخالف القطعية أيوة شوف لأن ما نهضر الله عز وجل مخالف القطعية لأمير المؤمنين على أي حال فقولهم إذا كان مبني على هذا فإذا دعني إذا كان أحد خبر المخالف للعمل هذا النفس هو قرينة قطعية على أنه صحيح فيجب الأخذ به شنو يستحب؟ يستحب شنو يجب؟ زين مبني على مقال امير المسلمين الله عليه فيما يسمعونه من امير المسلمين الله عليه. يعني كل ما يسمعه هم ياخذون ماذا؟ عكس. وكذا الامر قليلا ثانيا اجيب لك بعض الروايات تقول خذ بن جسور ودع الشافعي من المجتمع لا ريب. شوف انهم يقول لا ريب يعني اخذوه بالسحر قال يقول لا ريب. شو مش مستعمل اذا لا ريب فيه واجب عن الاخر دين. وكذا الامر بطرح الشاذ الشاذ يعني النادر من النادر. وبعد ثالث اجيب وبعدم الاعتناء الامام في بعض الروايات يقول على انه خذ بالاوتاق خذ بالاعدال خذ بالاطهر اترك ذاته. هو اذا ابقى اذا اعدل ايش يسمونه الاخذ بالكلام مش مستحب ولا واجب. ما شو يقول انت؟ ها شو يقول انه يتناسب ويا الاستحباب لعل الاول لعل مش عارف بعد التالي من ذكر الشيخ العام صار بعد عهدته علي احنا نبقى الناس. بالي وبعدم الاعتناء هو الالتفات الى حكم غير الاعداء غير الارقح من الحكمين. هذا مضاف له كلة الجوار الاول بعد نفسه. هذا كلة الجوار الاول يا اخي. مع ان في سياق تلك الاخبار مذكور في الموضوعات ماذا؟ موافقة الكتاب مخالفة الكتاب. العمل بمخالفة الكتاب جائز؟ انت على رأيك يعني يكون مصد جائز. يجوز الاخذ بمخالفة الكتاب. لكن احسن ناخذ الموافق على رأيك انت معنى لباط الجسم الاخذ بالموافق هو اللازم ما خالف طيب ربنا شخره شو بعد قلته مع ان في سياسة الاخبار احنا اخبار الجسم تكون مواجهة الموافق في كتاب السنة ومخالف كتاب السنة ولا انت محمد هذا على الاستحباب يعني اذا مخالف كتاب زخره في الشيخ مان بل بعد سنة شلون لان تفهم على سعانة بالنسبة لدلة زخر وكذا وباقي على الجدار وعلى اخره ما عاد مسلم شلون بعد هذا لا يمكن حمله على الاستخدام هذا حاتم من التوجه فيه واجب استقاد واحد الشيخ انسا ما يخالف بس هذا ابو زخر الطاطين نحمله على الوجود البقية نحمله هنا علينا انا اقول لك تفكيك السياق الواحد تفكيك السياق واحدة السياق ما قارية ما دارف انت زعجوا فلو حمل غيره يعني غير هذا مواخبة الامغة عليه يعني على الاستحباب لازم في السياق الواحد لكن التقاري ما شاء الله درس هواية وشيخنا لا ما يلزم شي يسمونه التثبيت في السياق الواحد بناء على رأي شي يسمونه بناء على رأي شي يسمونه بناء على رأي شي يسمونه غير وياي شي يسمونه المزنائي وسيد القوي دام ظله يقولون بأن الوجوب والاستحباب ليس مدلولا أبدا. ذهنك هذا إن شاء الله إذا قارئ الحلقات طبيعي هذه فوائد الحلقات يقولون بأنه ليس مدلولا وضعيا لفظيا يعني لما الإمام صلى الله عليه وسلم اغتسل للجمعة أقم الصلاة لدلوك الشمس نفس أقم لم يدل على الوجوب صيغة افعال ليست موضوع على الوجود المبنى ان يسيده وتبع سيد القوة دعنا بنا الشيخ المضفر هم ناس يسيده الوصول المضفر اذا قال يقول اقيم موضوع فقط للطلب خلاص خلاص خلاص انت سيجوب من مستفيد بحكم العقل اذا لم يصدر من المولى ترخيص في الترك العقل يحكم بما بالوجود وإذا صدر ترخيص يحكم بالاستحباب فالوجوب والاستحباب على رأي المرجع إذا حكم عقلي وليس حكما مدلولا وضعيا على خقاري بناء على هذا الرأي تركيك في السياق الواحد حينئذ هو المرض اللعين والسيد يقول حضر الله استفادوا من هذا الرأي هذه الفائدة حلوا هاي المشكلة أنه في بعض الروايات تأتي مستحبات وواجبات في سياق واحد شلون بصير خلصوا من هاي المشكلة فمثلا إذا ورد في سياق واحد اغتسل للجنابة واغتسل علما للجمعة فروا من هذا الاستحباب لحظة مخالفة السياق بعد ما يلزم عليهم ليش؟ لأن اغتسل ما مستحب الله بالطلب يعني اطلب منك الوجوب غسل الجنابة اطلب منك عرض الجنابة خلص غسل الجنابة. لكن بما انه في غسل الجنابة لم يرد ترخيص في السبب حتى من عقل بالوجوب. هناك ورد حتى من عقل بالاستحباب. فمخالف السياق الواحد لم ينجم. لان كليهما استعملا فيهم فالطلق فقط. اغتسل استحمل الخطة لك فقط فقط فقط فقط فقط اغتسل العوليه واغتسل الثانية فقط. الوجوب هناك والاستحباب هنا من العقل لا من فيمكن هذه الفكرة نفسها نسحبها لي مين نسحبها لي من الى مورد نقول للشيخ الانصاري ما يلزم ولعله بكلمة تأمل اشار الى ذلك ما يلزم التفكيك في السياق الواحد. ليش؟ لأن هناك حكمنا بالوجوب لا من باب أنه خذ المخالف خذ الموافق للكتاب استعمله في الوجوب. لا استعمله فقط الوجوب استعملناه من العقل. وهذا اللي يقول خذ بقيه المرجحات. شنو بقيه المرجحات؟ مشهور مع ابن اوثق اعدل هذا لم يستعمل الاستحباب استعمله فقط. الاستحباب استغناء من العقل كيف ورد الترخيص. فما يمكن التفكيك في السياق الواحد. لعل تتأمل إشارة علما. لا تقول لي ها شنو فيها شنو هذا غير شرح هذا المتأمل شنو الحكي. هذا شي يسمونه شي يسمونه هاي فترة مع أن الوجوب والاستحباب هذا جديدة طلعت. نرجع أقول لك لا أقول مو جديدة موجودة من آخر بالكفاية ماذا. هي الخلفاء الفكرة يعني موجودة مو بنات على انه مرزا النائين اختوى شيء يسمونه. خير لا هو حتى هذا كلامهم يأتي حتى في الشيغتين على اي حال اسمه زين تتأمل جميل على الإنسان. وكيف كان فلا شك بعدين يقول الشيخ الأنصاري بن شي يسمونه الشيخ عبد الربوي يقول له مولانا انت احصل بالنيش الاشكالات اللي بينتها لو بالنبي وجوب الترجيح ما سنت تتفحن يا رجال سن اشكال بالنبي الاخر بين شدته تفعد وتتفحن ولا احسن لك من شي يسمونه من شنو أنه تقول بل احنا على الاستحباب وعقل ماذا اخبار التخيير مطلقة لا اقيدها لا لا وكيف كان فلا شك يعني سواء لازم التفكير في سياق واحد ام لا فلا شك ان التفصي من الاشكالات الستة بالنسبة لي عن الاشكالات الداعية له التي بعث الوضوي الى ذلك يعني اذا حمل على الاستحباب حمل اخبار الترجع على الشرط اول من هذا الحجي تدفع ليش احسن لك من ان تحمل هاي اخبار الترجع على الاستحباب لما ليش اهم لما عرفت من عدم جواز حملها على الاستحباب ما يمكن حملها ضد على الاستحباب قلنا شلون نحن زخرف باطل باسم نحمل على الاستحباب وذنيش ما ادري لا اريد فيه نحمل على الاستحباب الجواب الثاني هذا شو رحته ثم لو سلمنا دوران الامر لين ان نقيد اخبار التخيير يعني نحافظ على ظهور اخبار الترجيح الوجوب ونقيد اخبار التخيير وبين ان نحمل اخبار الترجيح غير من عمل الاستحباب بعد ما نقيد اخبار التخيير لو لم يكن الاول اقوى يعني نقيد اخبار التخيير يعني نحمل اخبار الترجيح على الوجوب ونقيد اخبار التخيير واجب التوقف لعقل سيجب الاداره التوقف هذا ينتج ما نقول نحن الترجيح الثالث لازم سيجب العمل بالترجيح لما عرفت من أن ليش لما الذي مرجح مستمر قدر مسلم يصير لما عرفت من أن حكم الشارع لأحد المتعارضين إذا كان مرجح متوقفين إحنا ما ندري إذا مرجح بين التخير وبين التعين ما ندري بالتالي المتوقفين أن الشارع بالتالي ألزم بالأخذ بالمرجح أو خيره وجب التزام محتمل تعينه محتمل تعينه ما هو الذي معه مرجح نعم قدر متيقن معلوم الترجيح يصير بحمد الله والمنة انتهينا الى الان انتهينا من اين من المقام الاول بعد ما ادري ايش قد 10 دروس 15 درس اكثر اقل اذا تعاقب حصل كان كلامنا احنا في المقام في اذا كان لاحد ما مرجح قلنا مره نتكلم في من في ان الترجيح لازم او ليس بلازم هذا المقام الاول المقام الثاني انه اكرمنا الاخبار اللي ذكرت المرجعات راح اذكرها. اول روايه مقبوله بالحنظله فدرسنا اليوم، هذا الان بقيه روايه نقراها. المقام الثاني في ذكر الاخبار الوارده في احكام متعارضه، هذا وهي اخبار، هذه لا خبر واحد. الاول ما رواه المشايخ الثلاثه، مشايخ الثلاثه منه المحمدون الثلاثه، محمدون الثلاثه منه كليني واحد محمد هذا ابن يعقوب، الشيخ الطوسي هذا اثنين عم محمد، والصديق محمد بن علي بن الحسن ثلاثة، رووا في كتبهم يعني الكتب الأربعة بإسنادهم إلى عمر بن حنظلة. يا أخي هذا عمر بن حنظلة لم يوصى، لكن الأصحاب رووا هاي الرواية وتلقوها بالقبول، فلذلك سميت بالمقبولة. والذي يقرأها يا أخي هو إنسان بعض مرات واحد لما يقرأ بعض الكلام هو نفس الكلام أصلي سعد ما يقول لنا يا جماعة ترى أنا صدق ولست سعد الدخل نقرأ زين. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاء أيحل ذلك؟ قال عليه السلام من تحاكم إليهم في حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت وما يحكم له فانما ياخذه سحتا. سحتا السحت ماذا؟ حرام بعض. وان كان حقه ثالثا حق ثالثا اخذه بحق، لكن ما دام بحكم الظالم حكم الطاغوت، الطاغوت كل معبود سوى الله عز وجل يقال له ماذا؟ طاغوت. فالمقصود ما دام بحكم الطاغوت هذا يصير هذا دليل اخذ صف حرام لانه اخذ بحكم الطاغوت، وانما امر الله ان يظهر بالطاغوت لا انه يؤخذ دينا. قال الله تعالى ويتحاكمون الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. هذا شاهد جاب الامام على انه امروا ان يكفروا بالطاغوت. قلت فكيف يصنعان؟ شو يسوون؟ نرجو ليش اذا حاكم عادل ما عرفوا شو يسوون خطيه ذولا؟ قال ينظران. هذه الفقره يستدلون بها على ماذا؟ انه الاجتهاد قضيه راي المجتهد. احد الادله الذي ذكروها على ان المجتهد قوله حجه ويجب التقليد هذه، وبعضهم اكثر يستدل بها الناقل الولايه. ولكن فقري فكيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف علينا قد رد واستخف علينا قد رد والراد علينا إذا هناك يقبل هناك استخف ورد إذا يقبل لم يقبل على أي حال شاد موهن للطولة والراد علينا كالراد مو الراد كالراد على الله وهو الذي يرد على الله على حد الشرك بالله. قلت فإن لحد الآن ترى ما عندنا شاهد. قلت فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما. أنا شفت هذا الشخص أعتقد به وذا كان شاطر الشخص أعتقد به واختلاف بيناتنا في دين أو في ميراث فاختلف فيما حكمه كل واحد اختلف عن الله وكل واحد مجتهد ما شاء الله مستند لماذا إلى رواية وكلاهما اختلف يعني حكمين في حديثكم يعني كل واحد مستند الى حديث يختلف عن حديث الاخر لاجل ذلك اختلفا في الحكم قال الحكم ما حكم به اعدلهما اكثرهما اصدقهما اورعهما ولا يزال هذا مما تبقى المرجحة هذا المرجح الاول وهو ماذا يؤخذ بالاعدل بالاوضع هذا المرجح الاول قلت فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على الاخر قال ينظر الى ما كان من روايتهم عنا في هذا المجال في ذلك يعني في هذا المجال الذي حكم به ينظر الى الرواية المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاب الذي ليس مشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه وانما الامور ثلاثة امر بين رجل فيتبع امر بين غير فيجتنب امر مسكت يرد حكمه الى الله فالامور ثلاثة مثل ما قال النبي جلال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال بين حرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المعنى ومن اثر بالشبهات وقع في المعنى وهذا من حيث لا يعلم إذا الإمام دل على أن أخذ المشهور لا ريب فيه والذي لا ريب فيه بين الرشد فوق من أخذ به بعدين قال قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقاء عنكم قال ينظر ما وافق حكم الكتاب والسنة وخالف العام فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسنة وافق العام. قلت جعلت في ذلك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكما من الكتاب والسنة فوجد أحد الخبرين موافقا للعام والآخر مخالفا فبأي الخبرين يؤخذ؟ يعني رأوا كلا الخبرين موافق للكتاب كلا الخبرين مخالف للكتاب فمن حيث الكتاب اثنيناتهم مخالف أو اثنيناتهم موافق لكن من فرق بيناتهم ماذا؟ أن واحد موافق عام واحد مخالف العامة شو نسوي؟ قال يؤخذ ما خالف العامة في ضبط فقلت جعلت بدع فإن وافقهما الخبران جميعا وافقهما منافق فإن وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم أميل إليه حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر يعني الرأي الذي أميل المشهور بينهم الرواية الموافق للمشهور تترك قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا قال إذا كان ذلك فأرجئت حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الغلطات وهذه الرواية ترجع إلى غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.